بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤمنين وشيخنا والحاضرين، قال اليوم حدثنا الله تعالى بالترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عبد الله بن صوت بن مسعود حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن وليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بن الرواق وذكر حديث أبي كامل الشوري حدثنا أنه مختلف الإسناد. قال أبو كامل حديثه عن إسحاق بن يحيى بن وليد بن عبادة بن عبادة وأن عبادة قال في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق عن إسحاق بن وليد بن عبادة عن عبادة أن في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث اللي وقفنا عليه؟ وفيه 21 قضية من الأقضية التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الديات وفي غيره. الآن مستكملا له من طريق عبد الله كلها من الزيادة. نعم. قال عبد الله حدثنا شيبان بن مشيبة حدثنا جرير بن الحسن قال قال عبادة بن الصامت نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللاتي يأتي الفاحشة إلى آخر الآية قال على ملك منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله وكان إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا ما أعرضنا عنه فتربد وجهه وكره ذلك فلما رفع عنه الوحي قال خذوا عني من ذهب رسول الله قال فجعل الله له من السبيل البكر والبكري جلد 100 ولف سنة والثيب والثيبي جلد 100 ثم الرجع قال حسبت لا أدري أمن الحديث أم لا قال فإن شهدوا أنهما وجدا في لحاف لا يشهدون على جماع خالفها به جلد 100 وجزت رؤوسهما قال حسنت لا أدري أمن الحديث هو أم لا نقطتين يعني قال وليس المرض بعدين قال نقطتين هذا الحاف هذا لا يدرى هل هو من الحديث إذا وجد في لحاف الاثنين ولا يشهدون ما حد رآهم في على جماع فإنهم يقول يجدون منها وتجلس رؤوسهم. قال عبد الله بن سعيد بن شعيب الخزاز حسن يعقوب بن اسحاق الحرمي بن ابو عوان عن يزيد بن ابي زياد عن يزيد قال وكان امير على الرق عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امير عشره الا جيء به يوم القيامه مغوره يده الى عنقه قد يوفقه الحق او يوفقه ومن تعلم القران ثم نسيه لقي الله والده أمير يعني مسؤول عن عشرة فقط أي منصب تكون مسؤول عن عشرة التعلم يعني أكبر على القرآن وفهم النسيان هنا بمعنى الإهمال والإعراض والتركيز يعني أعرض القرآن عن ذلك. نعم. حدثنا قال عبد الله حدثنا أبو أحمد بن الحسن بن أبي زميل أملى في كتابه عمر بن الفزاري وابن عبد الله وعقبه بن مليح عن الرقي عن حبيب بن مرزوق عن عطاء بن رباح عن ابي مسلم قال اخذت مسجد خمس فاذا في حق من فيها اثنان وثلاثه رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيهم شاب اكثر براق سرايا مختلف فاذا اختلفوا في شيء سالوه فاخبره فاخذه الى خبره قال قلت من هذا قال هذا معاذ بن قال فقلت للصلاه قال فاردت ان القى بعضهم فلم اقدر على احد منهم صرفه فلما كان الغدو دخلت فإذا معاذ يصلي إلى سريري قال فصليت عنده فلما صرف جلست بيني وبينه السارق ثم احتميت فلبثت ساعة لا أكلمه ولا يكلمني قال ثم قلت والله إني لا أحبك لغير دنيا أرجوها أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك قال في أي شيء قال قلت لله تبارك وتعالى قال فنثر عروتي ثم قال كذا نثر اكتبوا تحت من نثر يعني هو سحاب اللفظ الآخر جبل حبوت فنثر بالتاء فنثر حبوت ثم قال فأبشر إن كنت صادقا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن متحابون في الله تبارك وتعالى في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغمده بمكانهم النبيون والشهداء قال ثم خرجت فأتى عباد بن الصامت قال فحدثته بالذي حدثني معاذ قال عباد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى انه قال حقك محبتي على المتحابينك يعني نفسك وحقك محبتي على المتناصحينك وحقك محبتي على المتزاورينك وحقك محبتي على المتبادلينك على منابر النور تربطهم بمكانهم النبيون والصديقين. المرة الأولى قدام بعد العصر المرة الثانية جاء بعد العصر. لماذا لما قام للصلاة وأراد أن يبقى بعضهم لم يقدر على أحد منهم؟ أبو مسلم قام إلى الفريضة ثم أراد أن يلقى بعضهم على الصحابة فلم أقدر على أحد منهم. نعم، يعني كانت صلاة المغرب وهم كانوا يصلون البيوت، كانوا يصلون راتبة المغرب في البيوت، يسمونها صلاة البيوت. وفي أثر عند محمد بن نصر في السنة الراتب من قال: كنت بعد المغرب لا أراحة منها، يبادرون البيوت يصلون بيوت. لكن كما أن الإيمان في القلب ويصدقه العمل، كذلك المحبة في القلب ويصدقها العمل. فما هو الذي يصدق المحبة؟ التناصح والتزاور والتباذل، يتناصحون ويتزاورون ويتباذلون، هذا تصديق المحبة. ولو كل واحد يدعي أن يحب الثاني في الله، لكن ربما يكون عنده سعة وأخوه في ضيق ولا يتباذلون ولا يتزاورون، ويراه على الخطأ ولا يتناصحون، هذه ليست محبة، هذه كذب. نعم. حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي، حدثني رجل في مجلس يحيى بن أبي كثير عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد حمص فجلست إلى حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقول الرجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث، ثم يقول آخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث. قال: وفيهم رجل أدعج براق الثنايا، فإذا شكوا في شيء ردوه إليه ورضوا بما يقول فيه. قال: فلم أجلس قبله ولا بعده مجلسا مثله، فتفرق القوم وما أعرف اسم رجل منهم ولا منزله. قال: فبت بليلة ما بت مثلها. قال: وقلت أنا رجل أطلب العلم وجلست إلى أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، لم أعرف اسم رجل منهم ولا منزله. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا أنا بالرجل الذي كانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يركع إلى بعض أسطونات المسجد، فجلست إلى جانبه. فلما صرف قلت: يا عبد الله، والله إني لا أحبك لله تبارك وتعالى. فأخذ بحبوتي حتى أدناني منه، ثم قال: إنك لا تحبني لله؟ قال: قلت: إي والله إني لا أحبك لله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المتحابين بجلال الله في ظل الله في ظل الله وظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: فقمت من عنده، فإذا أنا برجل من القوم الذين كانوا معه. قال: قلت: حديث حدثنيه الرجل. قال: أما إنه لا يقول لك إلا حقا. قال: فأخبرته، فقال: قد سمعت ذلك وأفضل منه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأثر عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي للذين يتحابون فيه، وحقت محبتي للذين يتباذلون فيه، وحقت محبتي للذين يتزاورون فيه. قال: قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عباد بن الصامت. قال: قلت: من الرجل؟ قال: معاذ بن جبل. هذا في منقبة كبيرة لمعاذ، أحد 32 عبادة اللي هو هذا مسنده، وعبادة أكبر كبير، أكبر جدا، يعني عبادة ينبايع، عبادة أصلا كان من العقبة الأولى 12 ينبايع، يمكن معاذ كان صغير، وعبادة من النقبة شجري ونقبي عقبي وبدري، يعني قديم جدا، ومع ذلك هم من 30 الذين إذا أشكل عليهم شيء سألوا معاذ رضي الله عنه. فضل لمعاذ وفضل لعبادة، تواضع. لكن شوف هنا الرواه يشكون، مرة يقولون أبو مسلم ومرة يقولون أبو إدريس. وش اسم أبو مسلم وش اسم أبو إدريس؟ هم كلهم من أهل الشام وكلهم عباد وخيار. أبو مسلم اسمه عبد الله بن ثوب أو ثوب، وأبو إدريس اسمه عائذ الله. فهذا اللي يشكون، مرة يجعلون القصة على أبو إدريس ومرة على أبو مسلم، وينظر عاد أيهم أضبط. الهقل بن زياد هذا من أصحاب الأوزاعي المختصين به، ومعنى الهقل عند العرب ذكر النعم، الهقل ذكر النعم. نعم. قال عبد الله حدثنا أبو بحر عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلي بن شداد قال سمعت عبادة بن الصامت يقول دعاني أو عادني يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال هل تدرون من الشهداء من أمتي مرتين أو ثلاثا فسكتوا فقال عبادة أخبرنا يا رسول الله فقال القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة إذا ماتت في نفاسة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. نعم. قال عبد الله حدثني إسحاق بن منصور الكوسج أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن وفير أن عباد بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذن إما أجابك وإلا كف عنك من السوء مثلها وخيرة الله لك أحسن من خيرتك نفسك. يمكن أن تجتهد في شيء هو ما ينفع لك ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم. قال عبد الله حدثنا سويد بن سعيد الهروي حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عبيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول سيلي أموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرونكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تعالى فلا تعتلوا بربكم. لا تعتلوا بربكم يعني لا تعتذر تقول أنا قمت لله أو لا تعتذر فتطيعهم في معصية الله كله. نعم. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن المثنى عن ابن أختي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم أمراء وتشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخرونها عن وقتها فصلوها لوقتها حتى يؤخروها عن وقتها فصلوها لوقتها. فقال رجل يا رسول الله فإن أدركت معهم أصلي قال إن شئت ما لم تخف عن نفسك إذا كان يفقدونك ولا يقتلونك صل معهم. هذا الجمع يعني في الأحاديث الأخرى قال صلي معهم وهنا قال إن شئت. فإذا كان ما يفقدونك أنت بالخيار وإذا كان تفقد ويقال هذا ما صلى معنا وهذا صل معهم نافلة. لذلك التابعين كانوا يصلون مع بني أمية هم يأخرون الجمعة. نعم. حدثنا قال عبد الله حدثنا عبد الواحد بن غياث وابراهيم بن الحجاج الناجي قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عباد بن الصامت عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا فقال إبراهيم في حديثه في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. قال عبد الله حدثني محمد بن عباد المكي المكي لا خطأ محمد بن عباد مكي مثل ما قال دائم بصري كذا مو بهو يعني المكي. نعم. بدون ألف ولام مكي. قال عبد الله حدثني محمد بن عباد مكي وأبو مروان العثماني محمد بن عثمان بن خالد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن حرملة عن يعلي بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عباد الزراقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر أبيها وكانت لهم فرآني عبادة وقد أخذت العصفور فانتزعه مني وأرسله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة وكان عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق قال عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السباخي حدثنا أبو منيب الشامي عن أبي عطاء عن عباد بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عاصم بن عمرو البشري عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني سعيد بن المسيب أو حدثت عنه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب وله فيصبح قرادة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير صلى الله عليه وسلم. هذا هو غاية الأشر والبطر كل شيء يستحله ولذلك يمسخون. شوف المسخ يعني أحرى الناس به اللي يستحلون اللي يمكرون يحتلون أهل الحيل. قال يصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم وكل ما بعدها استحلوها يعني احتالوا سموها بغير اسمها كما في الأثر الآخر يتخذون القينات يمكن يقولون نشيد إسلامي، ويشربون الخمور يمكن يقولون هذا ما في شيء، يأكلون الربا يقولون هذا إسلامي، ويلبسون الحرير فيستحلون المحارم كما استحلوا الأولين صيد السمك، والنتيجة واحدة، القانون واحد، أصبحوا وهم قردة وخنازير. نعم. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني من لا أتهم من أهل الشام عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر ومن سوء المحشر. هذا أحد الأدعية في الهلال، وإن كان الراوي عن عبادة يقول أنه لا أتهم لكنه غير مسمى، الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر، يعني ما قدر فيه، لأن لا يرد القضاء إلا الدعاء، ومن سوء المحشر. والدعاء المشهور يقول تقدم في حديث طلحة اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان أو اليمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا ربك الله. نعم. قال عبد الله حدثنا شجاع عن ابن مخلد حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال عباد بن الصامت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جرح في جسده جراحة فتصدق بها كفر الله عز وجل عنه مثل ما تصدق به. نعم. تصدق بها عفا. قال حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الجزير بن سعد حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد وعباد بن الصامت حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تعالى فيقول الجبار فيقول الجبار تعالى ردوه فيردونه. قال له لما التفت؟ قال إن كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال فيؤمر به إلى الجنة فيقول لقد أعطاني الله عز وجل حتى لو أني أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما عندي شيئا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وجهه. هذا موحد غلبة الذنوب لكنه حسن ظنه، العمل العظيم اللي فعل الآن حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله يكون أصلا من خبيئة صدق عنده، وإلا غلبة الذنوب تورث الوحشة وسوء الظن، لكن هو أحسن الظن بربه وهو كان عليه ذنوب فالتفت، يعني شوف حتى موقفه هو قال خذوه النار وهو مقفي التفت لا زال يرجو مع أنه قد سمع الأمر من الجبار، خلاص لا يبدل القول لدي، لكن من قوة حسن ظنه بالله ومع التوحيد يلتفت، يعني لا زال عنده أمل، الله عز وجل ما يخفى عليه خافية. قال لم التفت؟ قال في لفظ آخر قال ما كنت أظن هذا بك أو ما ظننت هذا بك، أو قال هنا كنت أرجو أن تدخلني الجنة، قال ادخلوا الجنة سبحان الله العظيم بحسن ظنه. في كتاب لابن أبي الدنيا اسمه حسن الظن جيد، فيه آثار كثيرة يعني تنفع مع غيرها حتى لا يتكل أحد ولا ييأس أحد، وحسن الظن بالله يعني جنس ليس فقط في باب العقوبات، حسن الظن بشرعه يعني كل شيء يشكل عليك من أمر الشريعة ظن بالله الذي هو أهيأ وأهدى وأتقى، كذلك حسن الظن بقدره، حسن الظن بأسماء وصفاته، حسن الظن بكل شيء بأفعاله بنعمه بتوزيعه بعدله. نعم. قال عبد الله حدثنا إسماعيل أبو معمر الهذلي حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق عن جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدر ذنوبه. قال عبد الله حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج وكان ثقة حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لي أحدكم منه إياكم الغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك وجاهدوا في سبيل الله تعالى القريب والبعيد في الحضر والسفر فإن الجهاد باب من باب الجنة إنه لينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا يأخذكم في الله لومة لائم. ولا تأخذكم في الله لومة لائم. سبحان الله، الجهاد حتى طلب العلم والأمر معروف والنهي عن المنكر، إذا كان صاحبه فقه بأنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك تبذل اللي عليك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ينجي من الهم والغم. اللي جاهد يخرج ما في قلبه من الغل والهم والغم، لأنه بذل اللي عليه، فهو باب من أبواب الجنة. الجهاد جنس بأنواعه، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد. البعير هذا اللي أخذ منه وبره وش كان؟ لكن وين لقاه؟ قريب هو عنده. حتى وش؟ حتى سترة. كان يصلي إليه. لما استدار إليهم أخذ منه وبرة، وقال بين أصبعي، وقال ليس لي إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وهذا يدل على أن الصلاة في معاطي الإبل المراد بها إيه؟ ليس أي مبرك. إيه؟ فيها حكم عظيمة، النهي عن الصلاة في معاطي الإبل، ليس منه النجاسة، يعني إبلها لين بولها طاهر، لكن أنها خلقت من جن وأنها تنفر، لكن في حكمة أخرى ذكر واحد من أهل الإبل كان ذاك اليوم، وشي حكمة، يعني هو راعي بالتمس. إيه كذلك تكسر الكبر. ذكر حكمة مصلحة المسلمين، القراد هذا خبيث، هو اللي ينقل الجرب للناس ويؤذيهم ويمتص الدم، وإذا جاء في الجسم مشكلة القراد، ولا يوجد إلا في المعاطن. مرابض الغنم ما تلقى فيها قراد، وأي شيء للحيوانات ما تلقى أقراض، تلقاه في معاطن الإبل، وإذا سجدت ودخل في جسمك يضرك مرة، حتى ينقل الأمراض هو، ويمتص الدم ويزعج مرة، يسبب حساسية. سبحان الله العظيم، هذا حتى يقول هو راعي إبل، يقول يوم سمع الحديث قال سبحان الله، أشهد أن الرسول حق على المصحف، يقول لو صلينا فيها بيذبحنا القراد وبينقلنا الجرب وبينقلنا حكم، شيء تدري عنه، شيء يدرون عنها الخبرة، وشيء ما بعد أحد درى عنه، وشيء بنموت ما حد درى عنه. ولذلك مالك إلا حسن الظن بالله، تسليم، ولا يقال بالقياس ليش كذا وليش كذا، مدام كلها طاهرة ليش هذا منعه؟ ما تدري أنت، حتى خلقت من جن ما تدري أصلا كيف خلقت ولا وش مادتها. جاء في الحديث خلقت من جن. انتهى مسند عبادة. الآن في صحابي آخر جليل ومكثر، وهو سهل بن سعد، يعني متوسط في الإكثار لكن لها حديث. سهل بن سعد الساعدي من بني ساعدة، ساعدة من أميرهم؟ بني ساعدة سعد بن عبادة، سعد بن عبادة اللي تقدم حديثه هو أميرهم، وهم أحد بيوت الأنصار المفضلة. قال عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار أربعة، بني عبد الأشهل من الأوس، وثلاثة بيوت من الخزرج، وهم بني النجار أشرفهم وأكثرهم خير، وبني حارثة وبني سعد. قال سعد يا رسول الله جعلتنا آخرا؟ قال حسبكم أن تكونوا الخيار، غيركم ما ذكر أصلا. نعم. حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال عبد الله بن أحمد بن محمد، قال عبد الله حدثني أبي، حدثنا وكيع بن الجراح. لا هذا ما عندنا، أول شيء عندنا سفيان مباشرة. إيش هو؟ بعدين عندنا ثلاثيات، حديث أبي مالك مباشرة ثلاثيات، سفيان عن أبي حازم، سفيان عن أبي حازم، سفيان عن أبي حازم، كلها سفيان عن أبي حازم، كلها ثلاثيات. وكيع هذا مو عندنا، معناه مباشرة واحد بس وكيع ولا واجد؟ قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال حدثني أبي، حدثنا وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن المهدي، بعدين عن سفيان عن أبي حازم. بعدين أول حديث وشو بعثنا الساعة؟ لا غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه. طيب. هذا واحد ترى مجاب. ها؟ أقرأه ولا كيف؟ وش غيره؟ لا ابدأ من سفيان عن أبي حازم. بيجي وكيع. عبد الرحمن المهدي وهذا بيجون. حدثنا وكيع عن سفيان. لا لا عن سفيان مباشرة. مراد سفيان بن عيينة. الله. حدثنا أبي حازم. إيه. لموضع صوت. بعثت أنا والساعة. خمسين إيه هذا كم حديث اللي تركتوها كثيرة. طيب ابدأ من هذه وبعدين نشوف لها. نعم. حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. إذن ثلاثي. لكن اللي يقول أحمد حدثنا سفيان ابن عيينة، لأن أحمد ما أدرك الثوري، وأبو حازم اللي هو سلمة بن دينار العابد الزاهد وهو مختص بسهل، كل أحاديث عن سهل، وعمر لأنه دخل عليه سليمان بن عبد الملك ودخلوا عليه اللي بعده، وسفيان عمر، فلذلك صار الثلاثيات هنا سهل بن سعد. نعم. حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم. حدثنا سفيان حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول أنا في القوم إذ دخلت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فرى فيها رأيك. فرى فيها رأيك. فقال رجل زوجنيها. هذه عندهم أفعال الأمر قد تكون حرف واحد. فعل الأمر من الرؤية. وشو راء يعني انظر اشو الحين جت الفاء ولطفتها شوي لكن فرى فيها رايك وفيها ايضا غيرها يكون حرف واحد قي وقال عي الامر ها كل ما هو ايه في واو الف واو في الاخر شو اسمه معتلي. نعم. فلم يجبه حتى قامت الثالثة فقال له عندك شيء قال لا قال اذهب فاطلب قال لم أجد قال فاذهب فاطلب ولو خاتما من حديد قال ما وجدت خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا قال قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. شوف يعني إن الحديث يعني سبحان الله هو يحتم فبالنسبة لطائفة كبيرة من الحديث أخذوا بظاهر قالوا هنا المهر هو التعليم مثل ما كان مهر موسى الرعي وهذه مصلحة كبرى. مالك وطائفة قالوا لا المهر لازم يكون مال لأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن لازم شيء يؤتى. قالوا طيب هذا الحديث قال هذا الحديث يعني المهر ذمة في ذمته باقي أطلب خاتم من حديد الآن ولا بعد لكن في ذمتك الآن لها مهر وزوجناك لأنك صاحب قرآن أنكحتكها على ما معك يعني بسبب ما معك من القرآن بسبب ما معك من القرآن لكن المهر لازم دراهم وإن كان كلمة على يعني في هذا اللفظ لكن جمع الآثار أهم شيء جمع الألفاظ تدل على المعاوضة على ما معك. ها إيه لكن يقول القرآن ما يصير مهر امرأة ولكن كذا هذا قول هذا قول. نعم. خلاص إذا وهبت نفسها خلاص ولذلك قال خالصة لك من دون المؤمنين ما حد يفعل ذلك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها تأتي المرأة وتهب نفسها له خلاص تصرف فيه إن شاء أن يتزوجها وإن شاء أن يزوجها. نعم. ها إيه لكن منفعة الدنيا هم مشكلتهم الآن القرآن نفسه ما يصير مقابل بضع امرأة على رعي بعد المنفعة حقت موسى مشتركة بين الولي والمرأة يمكن يستفيد منها الولي أكثر والمرأة لأنها ترتاح من الرعي. نعم. حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل رضي الله عنه باي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان علي يجيء بالماء في ترسه وفاطمه تغسل الدم عن وجهه واخذ حصير واخذ واخذ اخذه حصير لكن احرقته فاطمه عشان كذا حط عندكم اخذ اللي فعل ذلك فاطمه لكن عاد المضبوط واخذ حصيرا فاحرقه فحشى به جرحه لا اخذ حصيرا وأخذ حصيرا فأحرقه نعم فحشى به جرحه فأحرقه فحشى به جرحه هذا أحسن ما يوقف الدم حصير ساعة في النخل هذا إذا حرقته صار رماد وضعت على الجرح يمسك هذه فعلت فاطمة رضي الله عنها نعم حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان من أثل الغابة يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سفيان عن أبي حازم سمع سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله إنما التصبيح للنساء والتسبيح للرجال كذلك هذا سبحان الله يعني هي الأحاديث تصير مثل الشارة كل يرمي منهم اللي يصيب ومنهم اللي مسدده أو قاربه مالك أيضا يقول ما في تصفيق في الصلاة ما في تصفيق في الصلاة قال طيب الحديث هذا قال الحديث هذا معناه التصفيق للحريم فلا أعراس وأمثالها يقول أنتم لا تصفقون خلوا التصفيق للحريم في غير الصلاة إنما هو التسبيح هذا هنا يخدم اللفظ لكن كما قال أحمد جمع الطرق أهم شيء لأن في الطريق الآخر مر معنا قال فإذا نابكم شيء في الصلاة فلتصفق النساء في الصلاة وليسبح الرجال هذا اللفظ يحتمل كلام مالك إنه قال التصفيق اتركوه للحريم يعني في غير الصلاة وتصفيق الحريم ظهر لبطن بس تنبيه لأن صوتها فتنة ما يقال صوتها عورة يقول صوتها فتنة ما حد يخالفك في هذا نعم حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد إن اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك به رأسه فقال لو أعلمك تنظر لطعنت في عين لطعنت به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر هذا معتدي مختص من نعم حدثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد رضي الله عنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين فتلاعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 قال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها قال فجاءت بالذي للذي كان يكره الذي كان يكره عندكم أهل الرسالة يا رسول لفظ الجلال هناك فيه ألف ولا بدون ألف عدلوها ولا ساقط الألف منها نعم حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم عن حسن وسفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر نعم حدثنا وكيع حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد الرسول وقال الآخر هو مسجد قباء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هو مسجدي هذا يعني الأولى بذلك مسجد ولا ينفي ذلك عن قباء نعم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو حازم الأفزر مولى الأسود بن سفيان المخزومي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من بني عمرو من بني عمرو في منازعة فذكر الحديث حدثنا يزيد الأفزر هاي وش الأفزر وش اللي يصير ظهره بارز بصدر بارز ظهره كذا يسمونه الأفزر نعم جاءت مستعملة عندكم إيه؟ عندكم أنتم إيه؟ ها؟ أفزر هذا ما أفزر وفيه أزور وفيه يعني الله انفق اللغة أنا جيد يجيب لك الألفاظ والأوصاف وكل إيش باسمه سبحان الله عربية واسعة مرة الأصابع الحين هذه لو تقدم الخنصر على البنصر له اسم عنده لو قال كذا، لو صار أصبع كذا، ولو تقدم هذا على هذا عند اسم، ولو طلع هذا عند اسم كذا، حتى الوكيع معنى الأوكع من هذه، ولو صار هذا بارز، ولو صار هنا فيه عظم كذا، أي شيء في الرجل كل شيء لاسم. بس الآن قاموسنا اللغوي ما يجي 10% من اللي في اللغة، تموت الألفاظ تندثر. ولذلك زين والله أن تحيي الألفاظ، تحيي اللغة لا تموت. الشعراء اللي قاموسهم ثري يقومون بدور كبير في حفظ اللغة، لأنها تصير أبيات سهلة وتنتقل على كل لسان، ويحيون المفردات. المفردات كائن حي يحيى ويموت ويهاجر ويروح ويجي. نعم، أخذنا احنا قد درسنا مرة فقه اللغة، قطعنا منه مشوار زين والله، يعني ملخص ها تحميضي. وفيه الغريب المصنف لأبي عبيد، ها وحسن جلس فيه 40 سنة، أبو عبيد القاسم السلام لغوي محدث، جلس 40 سنة يرصد السحاب هذا، يجيب لك إذا كانت بيضة وإذا كانت صغيرة وإذا كانت سريعة وإذا كانت بطيئة وإذا كان كذا، كل شيء له اسم، شيء خيال يعني. ها إيه إيه، بس إنه محفوظ عن اللغة كلها. ولذلك إذا شفته في الأشعار في القرآن في السنة تعرفه. شوف غريب الحديث وش نفعه، تمر بألفاظ غريبة تروح ترجع غريب الحديث ولا معناه كذا. الآن مشكلة، الآن والله حتى تلقى شيبان يختلفون الناس، تلقى شيبان ضحل ضحل قاموس اللغوي يا الله يعرف 2-3 أسئلة الدارجة دي، وتجد ناس أصغر منه ما شاء الله، لو تسأل عن أي شيء في الشعر في النثر في النبات في الحيوان في السحاب في قاموس ثري. مفروض والله أن الإنسان ينتبه للشيء هذا، حتى إذا مر به أشعار أو أخبار أو أهم شيء الوحي يصير فاهم. أحيانا ينبني عليها حتى أحكام، أحكام تنبني على الاسم هذا. طيب إحنا بدينا في الحديث يزيد، لا بدينا ما بدينا خلاص. اليوم 9 ولا كم؟